قال الله لرسوله انا ساوليك القبلة التي تحبها، ولكن انا ان وليتك القبلة التي تحبها سيقول المنافقون كذا واليهود يقولوا كذا ويقولوا كذا ويقولوا كذا، سيقول السفهاء من الناس. ما دام سيقول يبقى لسه ما قالوش. فاذا كان اليهود لما سمعوا اننا ان حولنا القبلة من بيت المقدس الى الكعبة سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. بالله لو ان اليهود ده عندهم زكاة ما كانوش ساعة ما تحولت الكعبة القبلة الى الكعبة يخيطوا بقهم ولا يقولوش، علشان بس كان يجيبوا للقرآن اقوى واحدة انه قال كلام ما صدقش. لا برضو من غبائهم وقالوا برضو عشان يصدقوا مين؟ يصدقوا القرآن فيما لهم فيه اختيار الا يفعلوا. كذلك هنا الحق سبحانه وتعالى يعطي المؤمنين مناعة ايمانك، يقول لا تظنوا انكم لن تتعرضوا الى هزات عقدية دينية، ستتعرضون، وقد يجوز ان يفهم الناس اني وانا حي قائم على منهج الله في الارض، فاذا انا مت ربما ارتدوا عن ايه؟ عن الدين. اذا لما يقولون كده بيرجع عندهم مناعة، لانهم لو فوجئوا بالردة ولم يكن الله قد خبرهم بها يبقى ما عندهمش احتياط مناعة. فالاحتياط المناعي ده هو اول عملية في الوقاية. احنا لما بيكون مرض يجي يفد على بلد من البلاد بنعمل ايه؟ بنجيب احنا الميكروب ونعطيه مين؟ للي مش مريض، علشان يتعود الجسم ايه؟ الدفاع. فاذا ما جاء المرض الحقيقي يبقى عنده مناعة. اهو هو من يرتد منكم عن نفسه سوف يأتي الله. اذا ادهم فكرة ولا ما ادهمش فكرة؟ فحين يوجد ارتداد لا يفاجأ المسلمون بهذا الارتداد، ويثق تمام انه بمجرد مجيء الارتداد سيجيء وعد الله الاخر بان الله سيأتي بقوم يحبهم، يبقى ما يفزعوش لما يحصل الارتداد. ولكن لو لم يقل لهم هذا مش من الجائز انه اذا حصل الارتداد يعمل ايه؟ يزلزل نفسه. لا ساعة يجي الارتداد يقول يا سلام، الذي صدق في انه سيحدث ارتداد سيصدق في قوله ايه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم. تبقى دي مناعة ولا مش مناعة؟ تبقى مناعة. واذا شفت كده ان في الدين سيقول السفهاء تبقى الزمن قليل، يعني يقولوا بدري شوية، انما لما يقول سوف يبقى يبعد الزمن شوية. يبقى السين تبدي ايه؟ ولكن سوف تبدي بعد ايه؟ اكتر. ودي ولذلك امتدت في عهد ابو بكر وامتدت في عهد مين؟ في عهد عمر. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ادي واحد ويحبونه ادي الايه؟ الثانية. طيب أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الله، فكيف يوجد إنسان فيه الشيء ونقيضه؟ دليل وعيد وعزيز. دليل على أن القرآن لا يريد أن يطبعنا على لون واحد من الانفعال، ولكنه لأجعل انفعالنا تبعا للموقف. فالموقف لما يحب عطف يبقى ملانين عطف، يعش شدة يبقى ملانين ايه؟ شدة. يعوز كرم يبقى عايز كرم، يعوز حكمة وعدم تسعيرات. يبقى المسلم بينفعل ايه؟ مش مطبوع على حاجة واحدة. فان طبع على ذلة دائمة يجي موقف العزة ما يلاقيش، وان طبع على عزة دائمة يجي موقف الذلة ما يلاقيش، ولكنه يجعل المؤمن منفعلا للموقف الذي ايه؟ يتطلب. أنت أمام عدوك عزيز عليك، يعني لا تغلب وقوي ما تقهرش، إنما بالنسبة لوالديك بالله إذا تيجي العزة هنا ألا يخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الله، يبقى إذا انت لها موقف وجراء إيه؟ وهل إذا رفضت جناح الذلة لوالديك أيخدش ذلك في عزتك؟ لما يرفع إيه؟ يرفع عزتك. الله، اذا الله يريد المؤمن ايه؟ غير مطبوع على طبع واحد، ولكنه ينفعل للمواقف. حين ينفعل للمواقف يبقى كل موقف له ايه؟